إليك الأمر يرجع يا إلهي. الله. إليك الأمر يرجع يا إلهي. الله. وتعلم ما يخفي الضمير. الله. إليك الأمر يرجع يا وتعلم كل ما يخفي الضمير. إلهي قد أتيتك مستجيرا وهل مثلي غيرك يستجير. إلهي إلهي قد أتيتك مستجيرا. الله. الله. وهل مثلي بغيرك يستجير. فإن أفضضت وجهك من مسيء فمن يا ربي يرحم أو أتيت إليك تثقلني الذنوب. أتيت إليك تثقلني الذنوب وليس سواك يا وليس سواك ربي غفور. أتيت إليك يدفعني رجاء أتيت إليه يدفعني رجاء إلى ساحات عفوك يا قدير. فيا رب الوجود يا مقصود ويا موجود ويا معبود. فيا رب الوجود رضاك يا رب رضاك أرجو رضاك أرجو فأنت الواحد الأحد الغفور وعاملني بعفوك يا إلهي بعفوك يا إلهي وقابلني بودك يا بصير Yeah.